بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وذلك عون على المقصود وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء وبمنزلة الأفاويه والطيب الذي يجعل في الطعام لتكون الطبيعة أدعى له قبولا وبمنزلة الطيب والتحلي وتجمل المرأة لبعلها ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح. نعم أكمل. قال قال السيد رشيد رضا رحمه الله كثيرا ما رأينا بعض أدباء النصارى يرغبون في سماع القرآن من القراء المجودين ويعترفون بقوة تأثيره في القلوب. وفي الصحيح أن المشركين كانوا يؤذون أبا بكر رضي الله عنه ويمنعونه من الصلاة في المسجد الحرام ثم حاولوا منعه من رفع صوته بالقرآن في بيته لما رأوا من إقبال الناس ولا سيما النساء والأولاد المدركين عليه وتأثير قراءته في نفوسهم. وقد أدرك بعض علماء الإفرنج مكان لتلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن من التأثير العظيم في جذب العرب إلى الإسلام واعترف بأنه كان أشد تأثيرا من جميع معجزات الأنبياء في هداية الناس. انتهى كلامه رحمه الله. نعم يعني يشير إلى أن تحسين الصوت بتلاوة القرآن بلا شك أمر مرغوب فيه وهو من أسباب قبول الناس للقرآن خاصة من الكفار. يعني بلا شك هذا واقع, كثير من الكفار يتأثرون إذا سمعوا تلاوة من كتاب الله بصوت حسن يتأثرون. يعني أنا أذكر أني يعني سمعت مقطعا أو رأيت مشهدا لما قام به أحدهم في أمريكا في أحد البرامج هذه, ما أذكر لمن ولعله ليس من المعروفين, يعني أنه كان يأتي بأحد الكفار في الطريق في أمريكا ثم يطلبون أن يسمع, يضع له السماعات قال له اسمع هذه الآيات فيستمع لها فيقول هو لا يفهم الكلام, بعضهم لا يفهم ولكنه يقول يعني أنا كأني ما سمعت مثل هذا من قبل, يعني يشعر أنه سمع شيئا غريبا لكنه يقول أنا أشعر براحة لما سمعته, هكذا يقول أحدهم. فبلا شك القرآن له تأثير في القلوب وفي النفوس حتى ولو سمعه الكافر, حتى ولو سمعه الكافر يتأثر. ولكن طبعا بلا شك هذا لا يكفي في إيمانه, يعني لا يقال أنه آمن بهذا لا ولم يؤمن. ولذلك أشار هنا إلى أن المشركين لما وجدوا أن أبا بكر يصلي أمام نسائهم وأولادهم في شرفة منزله فيراه النساء والأولاد يفتنون به, خاف المشركون أن يفتن نساؤهم وأولادهم بتلاوة أبي بكر للقرآن لأنه يؤثر في نفوسهم وفي قلوبهم. فبلا شك تلاوة كتاب الله بصوت حسن ندي مع طبعا الفقه, لأن أبا بكر كان من أفقه الصحابة لكتاب الله بلا شك, كان يتلو كتاب الله بصوت حسن مع فقهه فلذلك كان يؤثر في القلوب أكثر. فلما سمع المشركون ذلك خافوا على نسائهم وأولادهم أن يؤمنوا به بكتاب الله عز وجل. نعم تفضل. قال رحمه الله وقد ذكر ابن القيم في الزاد أقوال الفريقين المبيحين للقراءة بالألحان والمنيعين له ثم قال وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، وإن أعان طبيعته فضل التزيين والتحسين فضل تزيين وتحسين فضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحضرته لك تحذيرا. والحزين والتحزين أو الحزين ومن أجاه الطرب والحب وشلا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريف في القراءة ماشي أكمله، ولكن النفوس تقبله وتستحيله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع، فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به السامع والتالي. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. نعم، يعني القرآن ليس أغنية حتى نلحنه عليه على الموسيقى والنوت الموسيقية، بل القرآن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا، يجب أن يتأدب معه، وإن قرئ بصوت حسن يكون هذا الصوت الحسن بدون تكلف ألحان أو تطريب. يعني أنتم تروا في المساجد التي فيها قبور الحسين والبدوي وما شكل ذلك، يأتي القارئ ثم يأتي المستمعون يعني يرددون خلفه ويردون عليك أنه يغني. كأنه يغني بعبارات سمجة لا تقال في بيت الله ولا تقال في سماع كتاب الله عز وجل، فاعتبروا أن هذا القارئ كأنه يلحن لهم القرآن ويقرأه بألحان تجعلهم يطربون. والعجيب أنه قد يذكر بعض آيات النار، يعني يذكر بعض الآيات التي فيها عذاب في النار فيقولون له زدنا، يعني كانوا يقولون زدنا من العذاب بسبب جاهلين لا يفقهون، أغلبهم جاهلة. الشاهد أنهم يجعلون كلام الله كأنه كالأغاني، يعني هم يسمعون الآيات تطريبا ليس من باب العمل بهذه الآيات، وليس من باب أنهم يريدون أن يفقهوا معنى الآيات أن يتدبروا معنى الآيات، لا، يسمعون الآيات تطلع عليهم وكأنها أغاني يتغنون بها فقط. ولذلك إذا مات ميت وصنعوا ليه سموه إيش الصوانة، صنعوا صوان والله ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يأتي بتلاوة كتاب الله عند عندما يموت ميت. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ميت يأمر ببناء صوان أو ثم يأتي بالصحابة ويجلسون يأتون بأحسنهم صوتا يطربهم فيتعمدون أن يأتوا بقارئ يتلو تطريبا، ليس من باب تحسين الصوت بالقرآن، لا، لأنهم يريدون أكثر القراء طربا حتى يعجب المعزين، فجعلوا كتاب الله ألعوبة وكأنه أغاني، يعني كما قال يعني يتشوقون إلى سماع من هو أكثر طربا. هذا كله ليس من تعظيم كتاب الله عز وجل، وليس من إحسان تلاوته أو تحسين الصوت به. هذا أمر، هذا أمر آخر. لذلك في حديث أبي موسى الذي سنقرأه الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى يقرأ فأعجبته قراءة أبي موسى، فماذا قال يعني بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مدح النبي صلى الله عليه وسلم قراءته بالقرآن أو تحسين صوته بالقرآن، ولكن ليس بطريقة هؤلاء. هؤلاء لم يجعلوا الأمر مجرد تحسين للصوت، لم يجعلوه طربا وأغاني. ولذلك بعضهم كما بلغني بالفعل حتى يصل إلى مستوى التطريب المطلوب بالفعل يقوم بوضع آيات كتاب الله على نظام النوت الموسيقية. هذا يحدث من بعض القراء للأسف، يفعلون ذلك، يعني يجعلون الآيات حتى تتلى بنغمات معينة تعطي أكثر تطريبا، كما قال ابن القيم هنا يجعلون على إيقاعات مركبة مخصوصة يعرفها أهل الموسيقى حتى يصل إلى أعلى درجة من إيه؟ من درجات التطريب، مما يعني يأتي له أموال أكثر. لأنهم إنما فعلوا ذلك ليحصلوا الأموال من إيه؟ من هذه الصوان هذا الذي يعقد إيه؟ لتلقي العزاء للميت. نعم. طب اقرأ ما قال العلماء في حديث أبي موسى. فقال له أبو موسى: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا. قال العلماء، هلا رحمه الله، قال العلماء: المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، وأصل الزمر الغناء، وآل داود هو داود نفسه، وآل فلان قد يطلق على نفسه، وكان داود صلى الله عليه وسلم حسن الصوت جدا. ذكره النووي في شرح مسلم. يقال: حبرت الشيء تحبيرا إذا حسنته، كما في النهاية. قال الحافظ ابن كثير: دل هذا على جواز تعاطي ذلك وتكلفه، وقد كان وقد كان أبو موسى كما قال عليه الصلاة والسلام قد أعطي صوتا حسنا مع خشية تامة ورقة أهل اليمن، فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. نعم، يعني أبو موسى رضي الله عنه كان من أهل اليمن، وكان إيه؟ كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن قال أنهم أرق أفئدة. نعم، فجمع بين حسن الصوت ورقة القلب فخرج صوته، يعني كما جاء في الحديث أنه أوتي مزمار من مزامير آل داود. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أخذنا